حبيبي لا تواسيني، ترى خوفك علي ذبح دخيلك، لا يهمك شي من همومي ولو صاحت. أنا اللي بنقل همومك مع همي وعش مرتاح، ترى لا شفتك بقربي مصابيح الأمل لاحت، ترى لا شفتك بقربي مصابيح الأمل لاحت. تقول ارتاح لا تتعب، وانا اشوف الزمن مرتاح، الى داويت لعله وراها علة ناحت. تقول ارتاح لا تتعب، وانا اشوف الزمن مرتاح، الى داويت لعله وراها علة ناحت. حبيبي هذه الدنيا نقضيها صبر وكفاح، وهي من يوم ابونا دم ابد ما عمرها ارتاحت. حبيبي هذه الدنيا نقضيها صبر وكفاح، وهي من يوم ابونا دم ابد ما عمرها ارتاحت، وهي من يوم ابونا دم ابد ما عمرها ارتاحت. ذبح دخيلك، لا يهمك شي من همومي ولو صاحت. أنا اللي بنقل همومك مع همي وعش مرتاح، ترى لا شفتك بقربي مصابيح الأمل لاحت، ترى لا شفتك بقربي مصابيح الأمل لاحت. دواها الصبر والعرف، ترى صبره لها مفتاح، أبصبر لو دموع القلب من عيني لها ساحت. دواها الصبر والعرف، ترى صبره لها مفتاح، أبصبر لو دموع القلب من عيني لها ساحت. تبسم لا تواسيني، ترى همي لعينك راح، إلى شفتك تبسم لي تأكد علتي راحت. تبسم لا تواسيني، ترى همي لعينك راح، إلى شفتك تبسم لي تأكد علتي راحت. إلى شفتك تبسم لي تأكد علتي راحت. ترى خوفك علي ذبح دخيلك، لا يهمك شي من همومي ولو صاحت. أنا اللي بنقل همومك مع همي وعش مرتاح، ترى لا شفتك بقربي مصابيح الأمل لاحت، ترى لا شفتك بقربي مصابيح الأمل لاحت. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.